بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان، وجعلنا منهم، فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير، في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام، عند قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم هل، وهذا كتاب، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربه. قال العلماء: وانشر اقرأ. بسم الله. قال العلماء: وإنما لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوع المغرب، يعني قوله تعالى لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يعني عند ظهور ونزول هذه العلامات. نعم. لأنه خلص إلى قلوب من الإيمان، خلص يعني وصل. نعم. ما تكمل معه كل شهوة، كل شهوة من شهوات النفس. نعم. وتكثر كل قوة من قوى البدن. نعم. فيصير الناس كلهم في قائم في دنو القيامة، في حال من حضره، في حال من حضره، في حال من حضره الموت، انقطاع الدواعي، دواعي المعاصي، يعني إلى أنواع المعاصي عنهم، نسأل الله العافية. ورضوانها من السلام. تعالوا تعالوا تفضل لهم. نعم. فمن زاد في مثل هذه الحال لم تقبل توبته، كما لا تقبل توبة من حضره الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يبتغل. بس ما هذا الاستشهاد بالحديث كأنما لا يوافق هذا المدعى الذي أتى به، يعني هذه إلا أن نقول هذه من الأشياء التي لا تقبل فيها التوبة. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يعني وجدوا هذا معناه، بدنا نجيبه يعني مع هذا الحديث. أما الحديث طالما الإنسان لا يغى ما وصل إلى الغرغرة فتقبل توبته، يعني مات كله، يعني شوف ربي كم رحمته سبحانه وتعالى واسع، يعني الإنسان بيموت هيك شيئا فشيء من بدنه. أنا رأيت من يموت يعني بهذا، ذكروا لسيدنا عمرو بن العاص قالوا له: كنت تذكر لنا وتقول وددت لو أن رجلا مات لأسأله عن الموت، فها أنت قد ذقت الموت فحدثنا عنه. معناها ما وصلت يعني الروح إلى الغرغرة، الغرغرة يعني في الحلق، طالما ما وصلت الله يقبل سبحانه وتعالى. ما لم يغرر، ها ما لم يغرر، وهي رحمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. معنى ذلك ويضم قوله عليه الصلاة والسلام إلى قوله لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لم تكن آمنت من قبل، يعني كأن هذا في طالما منصوصة بكلام الله لجعلها غرغر أو لم يغرغر، هذا ما غرغر لسه ما في شيء، طالما أتى النص بهذا. ودليل هذا يعني نسأل الله العفو والعافية، يعني يقول لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس. التعليل يعني مو شرط يكون واقع، هذا أغلبي هذا، ولا النفس نسأل الله العافية النفس شديدة يعني التمسك والتعنت، يعني طالما هو مصر على الكفر يعني لا يرجع إلا عندما لا ينفعه الرجوع، لا ينفعه الرجوع، وهؤلاء ينفعهم يعني، لكن ربي قال طالما هذه العلامات ظهرت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وهذا التعليل هذا يعني وجدته بسند عالي يعني في طبيب من الشباب يعني الحفاظ الجامعين طلاب العلم يعني الله يوفقه، هو كان رئيس مركز مشفى مستوصف الحنان اسمه بصحنايا هو رئيسه، في عندهم أسرة للمرضى، ففي من جملة المرضى والأسرة رجل يعني رجل ذات من أهل الدنيا يعني، فعالجه كاد وصل إلى الموت، وهذا الرجل نسأل الله العافية شيوعي يعني ملحد، فأثناء معالجته له والطبيب بقى يعني له سطوته له كلمته يعني قال له شافه عم يموت يعني وكلمه قال له قول لا إله إلا الله، شو خلص له وصل للموت وصل، قال له قول لا إله إلا الله، قال له ربك إلك، قال له ربك إلك، سبحان قتل الإنسان ما أكبر، قال لي حاولت ولا أبد، وصلت الغرغرة وطلع خرج الروح على الإصرار على الكفر، قال له قال لي قل له لا إله إلا الله، قل له ربك إلك، يعني أسأل الله العفو والعافية. النفس إذا أصرت على الكفر هذا بيبين أنه سبحانه وتعالى يعني لا يؤمن الإنسان إلا به إلا بالله، وكل شيء بالله سبحانه وتعالى، يعني إذا أراد شيئا إيه لو لم يرد به هذا ما يستطيع الإنسان، لذلك نسأل الله العافية. فهون إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر، طالما الروح ما وصلت يعني إذا الغرغرة يعني يقبل منه تقبل منه التوبة. نعم، فهذا بالإضافة إلى إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، هذه إذا عندما تظهر علامة الساعة الكبرى لا ينفع نفسا إيمانها. نعم، ومع ذلك هلا بفصل. طيب، رأس حلقه صار يقول لهم صار نعم. وذلك وقت المعاينة الذي يرى فيه مقاعد المفسرون عند قوله تعالى قال آمنت فرعون آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال لو ترى جبريل عندما يأخذ من حال البحر، شو الحال يعني رمل البحر وحل البحر ويضعه في فم فرعون حتى لا ينطق بها، طيب لو لم ينطق يعني يقولون هذا لا ينطق بها لأنه عندما ينطق بها تكون آكد، لكن الإيمان بالقلب وهو لسه ما غرق. يعني ولو ورد يعني بذلك أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وقارون فرعون وهامان ولقد جاءوا موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه. إيه نعم هذا، لكن آمن. يعني الإيمان ليس باللسان، إذا كان يستطيع النطق باللسان يجب لا نقبله منه إلا بأن يقول ولفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لكن إذا ما يستطيع، يعني أراد أن يقول يعني ومات، الإيمان في القلب يعني. نعم، ذلك بعض الناس يقول يعني بين يعني فرعون هامان يعني بعد أن يعذب وينزل فيه معنا ما أوعده الله فيه أخيرا فيه يعني. نعم، ليش؟ لأنه ما غرق بعد. نعم، وذلك وقت المعاينة الذي يرى فيه مقعده من الجنة. شو ذلك؟ يعني الغرغرة، يعني يرى. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني يرى مقعده من الجنة أو مقعده من النار. ويرى حقيقة كمان قبل أن يرى مقعده، يرى ما فعله من الخير أو من الشر، نسأل الله العافية. يرى مثل ما بفلاشي يعني مثلاً، يعني صوت وصورة، يعني يرى ما فعل منذ أن كلف إلى أن وصل إلى هذه الساعة، كل أبه بمر. وهذا يعني كل بهاللحظات. نعم، بهاللحظات. العمر كله سبحانه وتعالى يحاسب الناس كلهم، وكل منكم قال عليه الصلاة والسلام يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان في أقل من ركعتين. إيه كلهم ثلاثة أربعة زلم يعني ما بيخلصوا، ولا ثلاثة أربعة مليارات، ولا ثلاثة أربعة بلايين، ولا ثلاثة أربعة تريليون، شو بدك من الأعداد؟ فكر، الخلق كلهم يحاسبهم فردا فردا. لذلك عندما ينقل لنا من ينقل يعني مثل الإمام النووي أو غيره، يعني يقرأ الختم أو ختمتين كان يقرأ في اليوم، يقرأ ختم بين المغرب والعشاء، يقرأ ثلاث ختمات بعد بين المغرب والعشاء. نعم، صدق والله كأني أراه. هذه نحن بعالم أسباب، لكن سبحانه وتعالى كيف يمدد له الزمان، كيف يكون؟ لكن صدق والله كأني أراه. ذكر يذكر ابن الجزري رحمه الله تعالى بكتابه النشر القراءات العشر، يذكر عن بعض أهل التصوف الكبار اسمه عبد الله ابن منصور، ملقب بمكين الدين الأسمر. هذا كان في الأزهر في بعد صلاة العشاء، فأراد أن يخرج من المسجد، وإذ وجد رجلا ينظر في المسجد، قال والله كأنه رجل صالح. وقع في نفسه، قال كأنه رجل صالح. أنه عندما وقع في نفسه هذا الذي وقع، قال أنت عبد الله بن منصور؟ قال نعم. قال أنت الذي أتيت بي من إشبيلية لأقرئك القراءات؟ السبع ما تكلم ما قالوا شلون يجيد والمسافة وشلون وصل يفهموا على البعض. قالوا إيش ليش؟ قال فبدأنا بعد العشاء فقال أذن الفجر وهو نحن نقرأ من الجنة والناس والقراءات السبع. الربع بيأخذ نص ساعة إذا استعجل الإنسان. الربع يعني صحيفتين ونص للقراءات السبع أو العشر بيأخذ له أكثر من نصف ساعة. يعني بيجيب قراءات كل بعيد هذا لفلان هي لفلان هذا لفلان يعني وكيف أقرأ فلان وكيف يعني. قال وصلنا إلى أذان الفجر من الجنة. كان عندما أذن الفجر كنا نقول من الجنة والناس. بعد بيذكر ابن الجزري محدث كبير عالم كبير قارئ كبير رحمه الله تعالى للحفاظ يعني حفاظ الحديث الكبار ومن شيخ القراء محقق هذا الفن فن القراءات رحمه الله تعالى. فهذا يعني مو غريب أبدا يعني الإنسان أنا ليه جبته أن الإنسان يرى حياته عمره كله كل شيء شو سوى شو حكى بس منسمع بس منسمع. أنت لمن قلت كذا كذا الله سمعك وخبالك ياها وتسجلت عليك. تفضل عندما يرى الإنسان ما فعل وما قدم هون إما أن يشتاق ويحب لقاء الله وتفيض روحه وإما نسأل الله العافية لا يريد. وهون قوله عليه الصلاة والسلام قال للسيدة عائشة من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. كيف يكره؟ تقول يعني كلنا يحب لقاء الله ألا ليس ذاك إنما هو عند وفاته تعرض عليه أعماله فإن وجد خيرا أحب لقاء الله وإن وجد غير ذلك كره لقاء الله. نسأل الله العفو والعافية. وهذه يعني ممكن يعني تجديد سكرات الموت تكفر سيئاته لكن لما بيكون حق للآخرين اللي هذا ما فيه حق للآخرين. نعم يعني يجوز أن يطلب الإنسان طي الزمان نعم أن يطلب من الله سبحانه وتعالى طي الزمان يعني يطلب الإنسان يطلب شو يعني يبارك وأن يبارك له فيما أعطاه الإنسان. نعم فالمشاهد لطلوع الشمس من مغربها مثله شو مثله مثل الذي يغرغر يعني. لكن يعني كيف مثله يعني هذا يعني وصل لحالة يعني انتهى فيها بالغرغرة. أما هذا أوي لسه يعني نظر ويتكلم يعني مثله باليأس يعني. قال أن ينبغي أن تكون ثوب تكون كمشاهد ذلك أو كان كالمشاهد المحب مردودة ما عاش لأن علمه بالله تعالى وبنبيه صلى الله عليه وسلم وبوعده قد صار ضرورة فإن امتدت أيام الدنيا إلى أن ينسى الناس من هذا الأمر العظيم ما كان ولا يتحدث عنه إلا قليلا ولا يتحدث ولا إلى أن ينسى الناس ولا يتحدث عنه نعم إلا قليلا فيصير الخبر عنه خاصا ينقطع التواصل عنه فمن أسلم في ذلك الوقت أو كتاب قبل يعني إذا بعدها مر وبقي على حياته بقي حيا وتاب يقبل منه. نعم سيدي، كأن الكلام هذا يدل أن المغرب من المشرق مرة واحدة. طبعا طبعا ما في يعني كعود الشمس تشرق من المشرق. لا خلاص ما هذا تقوم القيامة، لا تبقى من المغرب ويعيش الناس. نعم سيدي، كيف يشبه يبقى بعد ما بعد غروب الشمس طلوع الشمس المغربية يبقى حيا، في ناس تبقى أحياء، أنه يموت ناس كثر بهذا. نعم ويبقى أحياء. نعم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. نعم. وأيهما ما كانت قبل صافتنا، يعني هي قبل ولا بعد، كلهم يعني متواليات. نعم. فالأخرى على جسرها قريبا. وفيه عن حذيفة ابن أسيد مشكلة دليل أنه ضابطها يرضى المراجعة لها تشكلها ما بشكل من عنده يعني. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفة فطلع إلينا فقال: ما تذكر؟ قلنا: الساعة. قال: إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات خسف بالمشرق، حتى تكون يعني حتى توجد. نعم. خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب والدخان وخسف في جزيرة العرب بعدين والدخان والدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج في قار عدن ترحل الناس يعني تسوق الناس. قال شعبة: يعني نحن نسقنا بدون نار، يعني جينا فررنا نيك في نار يعني. نسأل الله العفو والعافية. متى سيدي ترحل الناس إلى الشام؟ نعم. تجمع الناس في الشام. نعم نعم. أرض المحشر. نعم. قال شعبة: وحدثني عبد العزيز بن أبي عن أبي الطفيل عن أبي سعيد مثل ذلك. نعم. لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لمن حدثه وشعر ما قال قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم يعني حكمه بالنسبة لحكم المرفوع هذا. نعم. وقال أحدهما في العاشر نزول عيسى بن مريم، أحدهما يعني شعبة وذا الحديث الأول حذيفة. نعم. وقال الآخر وريق تلقي الناس في البحر. نعم. وقال في أحدهما العاشرة نزول عيسى بن مريم، وقال الآخر العاشرة ريح تلقي الناس في البحر. يعني صعب هذا، إذا بتقلع البناء يعني الريح تقلع البناء، شو الإنسان قدامه طالما عم طير سيارة؟ قلت: وهذا حديث متقن في ترتيب العلامات وقد قطع بعضها، وهي الخسوفات على ما ذكر أبو الفرج الجوزي من وقوعها بعراق العجم والمغرب الخسوفات. نعم. وهلك بسببها خلق كثير ذكره في كتاب فهوم الآثار وغيره. فهوم ما هي؟ نعم. ويأتي ذكر الدابة في النجم، يعني بده يتكلم عليها سكر بشكل موسع في سورة النمل. ويأجوج ومأجوج كمان يتكلم عليهم في سورة الكهف. ويقال إن الآيات تتتابع كالنظم في الخيط عاما يعني مثل خرزين من إذا فيه كرال بس منظومة به الخيط عم تنزل بعد بفوح يعني في تسارع كمان. نعم. وقيل إن الحكمة في ضوء الشمس من مغربها أن إبراهيم عليه السلام قال لنمرود فإن الله يحكم الشمس من المشرق بها من المغرب فبقت الذي كفر. وأن الملحدة والمنجمة عن آخرهم ينكرون ذلك. شو ينكرون ذلك؟ طلوع الشمس من مغربها. نعم. ويقولون هذا غير كامل. ويقولون هو نعم. فيطلعه الله تعالى يوما من المغرب ليري ما أنكروه يعني. نعم. أن الشمس يوما نعم ويطلعه الله يوما يعني طبعا متى تطلع في اليوم الشمس يعني وليست في الليل يطلعها يوما من المغرب. نعم. وأن الشمس في ملكه أو ملكه سبحانه وتعالى إن شاء أطلعها من المشرق وإن شاء أطلعها من المغرب. وعلى هذا يحتمل أن يكون رد التوبة والإيمان على من آمن وتاب من المنكرين لذلك المكذبين لخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحي. فأما المصدقون لذلك فإنهم تقبل توبتهم. لذلك قال يحتمل أن ليش ربي قال لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. هذا لأناس الذين ينكرون ذلك أما غيرهم يعني هذا الكلام اللي كنت أذكره ما لم يغرغر هؤلاء ما غرغروا هذا جعلها. لذلك قال ولعل سؤال. وعلى هذا يحتمل أن يكون رد التوبة ليس عاما في كل من أدرك ذلك الوقت الذي طلوع الشمس والآيات وعلامات الساعة الكبرى يكون رد التوبة والإيمان على من آمن وتاب على رد التوبة والإيمان على من آمن وتاب من المنكرين الذين ينكرون هذه العلامات الكبرى. لذلك نعم المكذبين لخبر النبي صلى الله عليه وسلم بطلوعها وهدول أولون اللي بيسموا حال قرآنيين أنا عمول المكذبين لخبر النبي هدول ما بيقبلوا خبر سيد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنتم منهم وهن نعم منهم كفار بالقرآن قبل أن يكفروا بالسنة. نعم. وهدول قدامها من عشرات السنين يعني الشيخ حسن رحمه الله كان يتكلم عليهم يعني بالصراحة هؤلاء يقول كفروا بالقرآن قبل أن يكفروا بالسنة لكن كان في علم ما استطاعوا أن يجهروا الآن قل العلم فأخذوا يجهرون بهذه البدع والعياذ بالله وهذا الكفر. نعم. وهيك يعني كثير من الأشياء تظهر إلى وقت ضعف الناس وقلة مناعة الناس العلمية يعني متى يظهر هؤلاء نسأل الله العافية الأمة الجاهلة الأمة الكافرة الأمة الزائغة عند ضعف الناس الجيدة أو عند ذهاب العلماء. لذلك يعني ندرك أنفسنا. نعم. أنه قال لا يقبل من كافر عمل ولا توبة إلا أسلم حين يراها إلا من كان صغيرا يومئذ فإنه لو أسلم بعد ذلك قبل منه ومن كان مؤمنا مذنبا فذاك من الذنب إلا مؤمنا ومؤمنا مذنبا. أما الذين كفروا فيها بهذا بالعلامات الكبرى هؤلاء كأنهم وصلوا للا يعني إذا تاب لا تنفعه توبته نسأل الله. هذا التعليل الأول قالوا العلماء أنه مبني على الغاية. نعم. وروي عن أبي طالب الشيطين أنه قال إنما لم يقبل وقت الطلوع وقت الطلوع حتى تكون صيحة فيأتي كثير من الناس فمن أسلم أو تاب في ذلك الوقت وهلك لم تقبل توبته ومن تاب بعد ذلك قبلت ذكر أبو العز سبقًا في تفسيره يعني إذا بقي على حال الحياة تقبل توبته. نعم. وقال عبد الله بن عمر يبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغربها 120 سنة حتى يغرس الأهل والله يحييهم والله بأيده أعلم. نعم. وقرأ ابن عمر وابن الزبير يوم تأتي الساعة. هلا كلام جديد. خلاص الكلام. يوم يأتي كل ما تأتي كل نفس يوم يأتي بعض آيات ربه يوم يأتي بعض آيات قرأ يوم تأتي يوم قراءة يوم يأتي إيه قال ابن عمر والزبير يوم يأتي يوم تأتي. نعم. مثل تلتقطه بعض السيارة يعني الأصل يلتقطه بعض السيارة بالتذكير البعض مذكر إيه تلتقطه يعني قال تلتقطه بعض السيارة إيه كمان يقال وذهبت نسأل الله العافية بعض أصابعه الأصل يقول ذهب بعض أصابعه يعني هيك الأصل. لا ليس مضاف إيه؟ لا هذا يعني عندما يضاف للأصابع والجماعة إيه؟ بعضها بيكون منه يعني بس ممكن يعني أن نطلق عليه التأنيث لأنه تلتقطه بعض ولتلتقطه بعض السيارة يعني الجماعة يلتقط جماعة السيارة كمان سؤال ذهبت بعض أصابعي الأصابع ليست عاقلة ممكن يعني وكمان يعني منقول لأنها أضيفت إلى مذكر مثل ما قال ابن مالك وربما أكسب ثان أول تذكيرا إن كان لحذف موهلة مثل إن رحمة الله قريب رحمة الله قريب. نعم. فقال جرير لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال تواضعت الجبال. نعم. الخشام. وقال المبرد قال المبرد التأنيث على المداورة المؤنث نعم لا على الأصل. نعم. وقال ابن سيوس لا تنفع لا. وقال أبو حاتم يذكرون أن هذا غلط من ابن سيرين. قال النحاس في هذا شيء دقيق من النحو ذكره السدراوي وذلك أن الإيمان والنفس كل واحد منهما مشتمل على الآخر. يعني الإيمان تشتمله النفس والنفس تشتمل على الإيمان بس تعارضنا كل واحد للآخر. نعم. فأنف الإيمان إذ هو من النفس وبها. نعم. وأنشد سيبويه مشينا كما مشينا مشينا كما اهتزت رماح فسفهت أعاليها أعاليها أعاليها مر الرياح النوازل وين وجد دلالة تسفهت مر تسفهت مرض الرياح أعاليها النواشي، يعني ما أتسفه. نعم. قال المهدوي: وكثيرا ما يؤنثون فعل المضاف المؤجل إذا كانت إضافته إلى هذا اللي ذكرنا. نعم. وكان المضاف بعض المضاف إليه أو منه أو به، أي بعض السيارة والأصابع، بعض الأصابع كمان. نعم. وعليه قول في الإمة: مشينا البيت فأنث المرة تسفهت مر. نعم. وهي مؤنثة إذا كان، إذ كان، لأنه كان المر من الرياح، يعني والرياح مؤنثة يعني. ما قال إذا كان المضاف بعض المضاف إليه، قال المر الرياح، المر من الرياح. نعم. قال النحاس: وفي قول آخر وهو أن يؤنث الإيمان بأنه مصدر كما يذكر المصدر مؤنث، جاءه موعظة، منقول بقى جاءته جاء موعظة، ليش؟ بمعنى الوعظ، يعني بمعنى المصدر. نعم. فيجوز التذكير والتأنيث. نعم. وكما قال: فقد عذرتنا في صحبته العذر. ففي أحد الأقوال إيش وقال؟ عذرتنا العذر. نعم. لأنه بمعنى المعذر. نعم. يعني انتظروا، انتم تنتظروننا ونحن ننتظر. نعم. فتربصوا إنا معكم متربصون. نعم. قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم كانوا يفعلون. قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم، يعني هذا من طبع علينا الحقيقة، على حالنا بهالوقت، نسأل الله العافية، كل واحد يسمي حاله شيء. إن الذين فرقوا، مثل ما جاب فارقوا، الذين إذا فرقوا يفارقون الحقيقة. قرأ حمزة والثاني: فارقوا بالألف. نعم. وهي قراءة علي من أبي طالب رضي الله عنه، ومن المفارقة والفراق على معنى أنهم تركوا دينهم وخرجوا عنه. وكان علي يقول: والله ما فرقوه ولكن فارقوه. نعم. وقرأ الباقون في التشديد: إلا المسعي فإنه فرق فرق فرق ما في غير. نعم. يعني هذا تفريق الدين، فارقوا، هذا فرقوا. يعني سيدنا علي رضي الله عنه قال: والله ما فرقوا، يعني حقيقة ما فرقوا الدين، ولكنهم فارقوا. وعند بعض يعني أنه عندما فرق كيف في فرق الدين؟ مثل اليهود يعني، ربي قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. كثير من الناس يعني يأتي من قرآن أو سنة يستشهد بها لنفسه. طيب انظر يعني ما ورد فيها من أدلة كذلك في القرآن والسنة، ولا بصير من الذين قال فيهم ربنا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هيك ويقع كثير من الناس في هذا، يأتي بالدليل الذي في جانبه، في دليل ثاني على عكسه. نعم. والمراد أن يكون هو النصارى في قول مجاهد وقتادة والصديقين والضحاك، وقد وصفوا بالتفرق. قال الله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وقال يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على محجة بيضاء، يعني واضح الدين، يعني ما في لبس، نعم. وقال تعالى ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. نعم. وقيل على المشركين عبد بعضهم الصنم وبعضهم الملائكة. نعم. وقيل الآية عامة في جميع الكفار وكل ما ابتدع وجاء بما لم يأمر الله عز وجل به فقد فرق دينه، يعني وفارق دينه، يعني مثل ما نواقعين الجماعة يسموا حال المسلم، هذول فرقوا هذول فارقوا دينه. نعم. يعني أنت شو بدك، أنت شو بدك يعني. نعم. ودليل بكأيها جماعة واحدة، يعني بيدعوا جماعة واحدة وكل الجماعات على عكسه، دائما جماعة واحدة وكل الناس على عكسه، يعني كل الناس كله ضال، كل أهل السنة والجماعة ضال إلا هني، ما بدي يعني أذكر يعني كل أبدا، وبنفسهم يعني مهيئون يقولون الأصل يعني أن نقتل هؤلاء الناس كلهم، يعني كل ما بيفهموا إلا أنتم. وقال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعت أمتي على ضلالة، ما اجتمعت أمتي على ضلالة، ومن شذ شذ في النار. نعم. عن الشعب عن شريح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا إنما هم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة. يا عائشة إن الكل صاحب انظروا يعني بعض الناس يعني شو بدي اقول يعني يهوون يعني لبعض الناس دعاء يعني مشاهير ما حدا حكى الكلام غيره، هذا يبين شذوذ، وهذا من رحمة الله أن أمتي لا تجتمع على ضلالة، يعني واضح كل الناس ما فهموا، يعني طبعا الناس من الناس العلماء يعني إلا أنت، وهذا ظاهر بوضوح ظاهر. أصل عندهم الضلالة. نعم. تضليل. نعم. غير أصحاب البدع وأصحاب الأهواء ليس لهم التوبة، وأنا بريء منهم وأنا براء. نعم. ليس لهم توبة إذا تابوا إيش ليس لهم توبة؟ لأنهم مصرون على ما هم فيه. يعني مثل النصارى إذا تاب ما عاد يشرب ما بيتوب عليه، ليش؟ لأنه التوبة بدها تكون موجودة على بساط وعلى قاعدة إيمان حتى تقبل، لذلك هؤلاء مصرون على بدعتهم فبالتالي توبتهم لم تقبل. نعم. وكل قوم أمرهم واحد، يعني يجتمعون على أمر يتبع بعضهم رأي بعض، هل جماعة يعني فهم شيعة وكانوا شيعة يعني كما في وقتنا نسأل الله العافية. نعم. لست منهم من شيء فأوجب براءتهم يعني ربي سبحانه وتعالى يخاطب نبيه بأن يتبرأ من هؤلاء، يعني وبالتالي نحن نتبرأ من هؤلاء. نعم. نعم. أين هم قراء قال الشاعر من غشنا فليس منا. نعم. إذا حاولت فإني لست منك ولست مني. نعم. نعم. في شيء لست منهم في شيء. نعم. نصب على الحال المقبل لست كائنا منهم. نعم. وقال تعالى هو على حقه الله. المعنى لست في عقابه. لست من عقابه. لست من عقابه في شيء، وإنما عليك الإنذار. إنما أمره إلى الله تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني اتركهم، نحن نتولى تعذيبهم وإهلاكهم. اللهم أرنا هلاكهم. نعم. ثم قال قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نشكو إليك ما لا يخفى عليك، ونسألك وأنت أرحم الراحمين ما لا يعسر عليك وما لا يخفى عليك. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، فرج عنا وردنا إلى دينك ردا جميلا، ولا تعقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. ونسألك وجهك في كل وجه، وأن تكون غايتنا في كل إرادة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.